السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن في ليلة الخميس، ليلة العاشر من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة السابع من شهر نوفمبر لسنة 19 و2000، وفي ضاحية الصديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب دليل الطالب، وسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا في رضاه سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وأن يخلص أعمالنا كلها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو وطأ وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني، وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، وبشبهة استأنفت العدة من أولها، وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا، ويحرم على زوج الموطئة ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما زلنا مع كتاب العدة، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: إن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. المرأة إذا كانت معتدة، إذا كانت معتدة من عدة طلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة، ثم حصل أن وطئت في فترة العدة خلال 3 أشهر هذه أو خلال 3 حيض وطئت، هذا الوطء لا يخلو إما أن يكون من أجنبي بشبهة، يعني يظنها زوجته فظهرت غير زوجته، مثلا هي نائمة مثلا ظن أن هذه زوجته فدخل عليها فرضا، أو بنكاح فاسد لأنها تزوجت وهي معتدة مثلا، فهذا نكاح فاسد أو باطل على الصحيح لأقوال أهل العلم، أو زنت خلال هذه الفترة كفترة العدة. وهذا وإن كان نادرا أو قليلا فإنه قد يقع مثل هذا الأمر. قال: أتمت عدة الأول، تستمر بعدتها الأولى ثم تعتد بعد أن تنتهي العدة، تعتد مرة ثانية للوطء الذي وقع، تعتد للوطء الذي وقع سواء كان بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزنا، فإنها تعتد لذلك. وهناك قول آخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها، وإن هذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني حتى لو وطئت بنكاح فاسد أو وطئت بشبهة أو زنت، فالأصل أن الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت، وإنما الولد للفراش إلا في حال أن الزوج هنا هو الذي، يعني إذا قلنا طلقة رجعية، فالزوج هنا هو إذا كان نفى الولد عنه، إذا حملت أو شيء يقول، يعني يلاعنها، يتهمها بالزنا ويلاعنها، هنا موضوع آخر، وهذا مر بنا في كتاب اللعان. أما إذا لم يتهم زوجها أو كانت الطلقة بائنة أو كانت في عدة وفاة، فهنا تكمل عدتها، تكمل عدتها الأولى ويكفي ذلك. المهم أن تستبرئ بحيضة إذا كانت في آخر عدة، تستبرئ، المهم أن نتأكد أنها ما حملت من هذا الزنا أو هذا الزواج الفاسد أو هذه الشبهة، فقيل استبرئ بحيضة واحدة. نعم. عفوا قال وإن وطئها عمدا من أبانها، يعني رجل طلق زوجته بالثلاث، قال أنت طالق بالثلاث، أو طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها، يعني ثلاث طلق بالاتفاق، لم أعرف طلق بالثلاث، قال في مجلس ما فيها خلاف، لكن إذا طلقها الثالثة بدون يعني خلاف كان كما قال الله تبارك الطلاق مرتان فإمساكم معروف، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها جامعها زوجها الذي طلقها سواء كان الطلاق بائنا أو طلاقا رجعيا ولم ينوي الرجوع، لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلا لأنها لا تخرج من بيته وتعيش معه، فاشتهاها وجامعها، فقيل له جماعك لها يعني رجوع إلى ذمة، قال لا ما نويت الرجوع. طيب لماذا جامعتها إذن؟ قال اشتهيتها مثلا العياذ بالله. قال فهذا كالأجنبي، هذا كالأجنبي يعني يعامل معاملة الأجنبي، وهو أنه أول شيء طبعا احنا انتبهوا كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم عن عقوبات وما يتعلق بها وأنه يجب أن يجلد يرجم كذا، هذا حكم القضاء، هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد، كيف يتكلم عن يعني واحد مثلا قتل نفسه يقول عليه إثم، ما يتكلم عن عليه إثم، يقول ماذا يترتب عليه من الأحكام، عليه دية عليه كذا، فهي لا تتكلم كتب الفقه عادة لا تتكلم عن الآثام والحسنات وكذا، صحة الأعمال وبطلانها هذا تتكلم عنه كتب الفقه. قال إن وطاها عمدا من أبانها، يعني ليست رجعية، أبانها طلقة ثالثة مثلا أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد. طيب قال فكالأجنبي وبشبهة، واستأنفت العدة من أولها، والصحيح لا تستأنف العدة من أولها وإنما تستمر على عدتها، وهذا الأمر اللي هو الجماع الذي وقع بينهما إذا كانت بائنة منه، لأن هذا زينة والعياذ بالله، وهذا أمرهما إلى القضاء سواء كان من الزوج أو منها، فإن هذا أمره إلى القضاء لأنه يرجم إذا كان محصنا وترجم هي إذا كانت محصنة، وهذا بالنسبة لي الزوجين، والظاهر أن الأصل أنه محصن وهي محصنة، هذا الأصل، لكن إذا ثبت أنه غير محصن أو هي غير محصنة، يعني مثلا عقد وطلقه في المجلس نفسه، لأن الإحصان هو الدخول بنكاح صحيح، ما دخل عليها، طلقها قبل الدخول مثلا، إذا طلقها قبل الدخول ما يكون أحصنها ولا هي حصنت، فلذلك المهم إذا كان محصنين فسبيلهما الرجم، وإذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد، والله أعلم. طيب قال استأنفت العدة من أولها، هذه طبعا كل هذا الذي يذكره المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة، لكن أهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات لأن قد تقع فيضعون لها حلولا، وبالأمس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم، قلنا كثرة المسائل اللي هي أحيانا يدخل فيها افتراضات يفترض أمر لو حصل كذا ماذا يترتب عليه، فبعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يضعون هذه المسائل الافتراضية ويضعون لها حلولا، ولكن قد تكون بعيدة وأحيانا تكون مستحيلة أحيانا تكون نادرة الوقوع أو قليلة، لكنهم يضعون مثل هذه الأمور على سبيل الاحتياط. طيب قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا، يعني كلما وطأها أكثر من مرة كل مرة لها عدة، لو وطأها أكثر من واحد مثلا، يعني امرأة مثلا خلنا نقول فاسدة في عدتها زنت ثم زنت ثم زنت، يقول لكل واحد عدة، لكل واحد عدة، والصحيح أنه لكل واحد رجم أو جلد حسب عد إذا كان، وتعتد بحيضة اللي هو أهم شيء نتأكد أنها ما حملت من واحد منهم، والله المستعان. قال ويحرم على زوج الموطوء بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. الموطوء بشبهة أو زنا يحرم على زوجها أن يطأها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره إذا كانت زنت أو كذا. والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس يطأها إذا يعني زنت أو إذا وطئت بشبهة، لأن الأصل أن الولد للفراش، الولد للفراش فهو ولده، إلا إذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا أنا أخشى أنا لا أريد أن أطأها. طيب احتمال تكون حملت من هذا، طيب خير إن شاء الله. وإذا حملت من هذا قال لا إذا حملت من هذا أولاعنها، لا أريد أن ينسب لي غير ولدي، فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الأمور. أما إذا قال لا أنا أخشى أنها تكون حملت منه، وإذا حملت منه سألاعن، إذا ما حملت منه لن ألاعن، أمره له ذلك، لكن القصد يجوز له. إذا سامح مثلا ندمت، مثلا بكت وندمت وتابت إلى الله تبارك وصدقها فيها، له أن يطأها، له أن يطأها ولد الفراش. أو وطئت بشبهة يعني بالخطأ وطئت، يعني كأن تكون كما قلنا نائمة، يعني في قصص يذكرونها، يعني يكون زوجته تنام في هذا المكان، أختها نامت مكانها مثلا، ليس جاء وطأها وهي نائمة، يدري حسبها زوجته مثلا، خاصة إذا كان مكان مظلم مثلا أو شيء أو ما شابه ذلك من الأمور، وإن كانت نادرة لكن قد تقع مثل هذه الأمور. أحيانا نسمع بعض الأمور أن رجلين تزوجا أو أخوين تزوجا، في هذا دخل على هذه دخل على هذا، بالعكس يعني هذا خالد زوجته وهذا خالد زوجته. إذا كان مكان مظلم أو ما شافها عمره ما شافها ولا كذا، بس زواج بدون ما يشوفها ثم تبين لها أنها ليست زوجة له، وتبين أن تلك ليست زوجة لأخي، هذا يسمون وطء شبهة، وطء شبهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. نعم أكمل. ويجوز للبائن. نعم يجب الإحداد، الإحداد واجب على المرأة، الإحداد واجب على المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. إذن الإحداد واجب على المرأة، والإحداد للمرأة على ثلاثة أحوال: إما أن تحد على زوج، وهذا واجب، الإحداد على الزوج واجب، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا إحداد واجب على الزوج. النوع الثاني الإحداد على غير الزوج، الإحداد على غير، تحد على أبوها على أبيها، أو تحد على أخيها أو على ابنها أو على عمها أو على خالها أو على صديقتها أو على أمها، يعني حزينة لوفاة إنسان قريب إليها قريب إلى قلبها، لكن ليس زوجا، لكن ليس زوجا، أيا كان هذا الإنسان، رجلا كان أو امرأة بغض النظر. فهنا إذا كانت يعني تقول أنا خلال فترة الإحداد لا أريد طيبا ولا ألبس ملابس جميلة ولا أخرج من بيتي، تحد إحداد، نقول لها يجوز لك ثلاثة أيام بس، يجوز لك ثلاثة أيام، لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام. إذن يحرم أكثر من ويجوز ثلاثة أيام. هذه الحالة الثانية، إذا تبي تحد على أبيها، تبي تحد على أخيها، تبي تحد على ابنها، تبي تحد على صديقتها، على جارتها، على أختها، على أمها، نقول لك ذلك، لكن ثلاثة أيام إحداد كامل لمدة ثلاثة أيام. وهذا وقع لأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقع لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وذلك أن أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه حدت عليه ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع طلبت الإثمد كحل، فوضعت شيئا من الطيب يعني الكحل هذا عليه، ثم قالت: والله ما لي حاجة به، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ثلاث أربعة أشهر وعشرة أيام، فهي بس وضعت الطيب حتى تخرج من الإحداد، ولا هي حدت لأبيها. وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها. فالشاهد من هذا أن الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام على زوج، هذا واجب. الإحداد ثلاثة أيام على غير زوج وهذا جائز. عدم الإحداد على غير الزوج هذا جائز مباح، هذا الأصل، هذا الأصل عدم الإحداد على أي أحد ما عدا الزوج، فهذا يعني واحدة ما تبوها ما حدت، ما من بعد وضع طيب أو عايشة حياتها طبيعية مثلا لها ذلك، قالت بحد على أبوي على أبي لك ثلاثة أيام، زوجي أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن هذه الأحوال، إما أربعة أشهر وعشرة أيام للزوج، وإما ثلاثة أيام لأي أحد من العزيزين عليها، وإما عدم الإحداد لباقي الناس. نعم. البائن كذلك قالوا، يعني هذا مذهب أحمد، أن المطلقة البائن، المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما تحد عليه، لأن التي تحد على زوجها هي الرجعية، المطلقة رجعيا، طلقة رجعية، هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة. يعني واحدة طلقها زوجها طلقة الأولى والطلقة الثانية، وعدتها كم؟ ثلاث حيض، ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، صحيح؟ إما ثلاث حيض وإما ثلاثة أشهر. نفرض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها، هي حاضت حيضة، أو خلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين، المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية، مات زوجها خلال عدتها، نقول الآن تتحولين من عدة طلاق إلى عدة وفاة، الآن تعتدين أربعة أشهر وعشرة أيام. قالت أنا بعدة أصلا خلاص انتهت عدة الطلاق، الحين دخلت في عدة الوفاة، ما تحسب من اللي مضت، لأن عدة الطلاق غير عدة الوفاة، عدة الوفاة لا تخرج لا تطيب مع عدة الطلاق، لا ما فيها شيء، فقط فرصة للزوج يراجع نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها، فتنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة. طيب لماذا تعتد هذه والبائن لا تعتد، اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة؟ لو واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة قال لها طالق هذه الثالثة خلاص، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ومات في عدتها، تعتد البائن؟ مطلق البائن تعتد؟ لا لا، في الأصل، في الأصل عدة طلاق تعتد، المطلق البائن تعتد، قيل ثلاثة أشهر وقيل شهر، لكن تعتد المطلق البائن. طيب في أثناء العدة مات، لا تنتقل إلى عدة وفاة، لا تنتقل إلى عدة وفاة، لأنها ليست في ذمتي أصلا، خرجت من ذمتي، بينما المطلقة الرجعية ما زالت، ما زالت في ذمته، ولذا المطلقة الرجعية ترثه، ترثه، ولو هي ماتت يرثها، لأنها لم تخرج من عقد الزوجية، ما زالت زوجة، يسمونها زوجة معلقة. لكن المطلقة البائن ليست زوجة، ليست زوجة، ولذلك لا تعتد عدة وفاة، ولا ترثه ولا يرثها، لأنه فصل. بس المهم أنه تبقى هذه المدة، هي مدة العدة، هذا حق. فإذا نفرق بين المطلقة البائن والمطلقة الرجعية. المطلقة البائن لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة لأنها بائن، المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة لو مات في أثناء العدة، لأنها ليست بائن وهي زوجة معلقة، وهي زوجة معلقة، متى شاء قال لها رجعتك. لكن البائن هل يستطيع يرجعها؟ ما يستطيع، حتى تنكح زوجا غيره، أو حتى لو كان يعني ليس الطلقة الثالثة، افرض طلقها قبل الدخول، هذه بائن ما تعتد عدة وفاة إذا طلقها، لأن مجرد أن يطلقها ما لها عدة أصلا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كذلك لو طلقها حتى انقضى عدة خلصنا، لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر، هذا طلاق بائن بينونة صغرى. كذلك لو خالعته هذا طلاق بائن بينونة صغرى. فأي طلاق بائن لا تنتقل إلى عدة وفاة، والطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة وفاة. نعم. السلام عليكم. والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحناء والإسفيداج والاكتحال بالأسود والإدهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه ولها لبس الأبيض ولو حريرا. نعم، المعتدة بالوفاة، المعتدة بالوفاة تمتنع عن الزينة، تمتنع عن الزينة، والزينة في ثلاثة أشياء: في البدن، في الثياب، في الحلي. في البدن وفي الثياب وفي الحلي، كل هذه تبتعد عنها لأنها في إحداد، لأنها في إحداد عن زوجها، فتمتنع عن زينة الثياب وتمتنع عن زينة البدن وتمتنع عن زينة الحلي. زينة البدن اللي هو حين نسميه حين المكياج، هذا زينة البدن تمتنع عنه، لا تستخدم المكياج ولو كحلا، إلا إذا كان كحل تأخذ دواء استعمله كدواء، أما زينة تجمل هذا لا يجوز، تبتعد عن جميع الزينة، زينة البدن بكل صوره، المكياج وغيره وكذا هذا كله تبتعد عنه. حتى الحناء إذا كان لأجل تغطي الشيب كذلك لا يجوز، أما إذا كان لأجل يعني علاج لرأسها مثلا وصف لها كعلاج يجوز. فالمهم أن أي شيء كزينة للبدن تبتعد عنه، تبتعد عنه. الكريمات اللي تستخدمها المرأة إذا كانت هذه الكريمات يعني كعطر يعني رائحة ذكية وكذا وهاتذي لا تجوز، أما إذا كانت هذه الكريمات يعني ليست لتجمل وإنما ترطيب الجسد لكن أو العلاجات أو ما شابه ذلك فهذه لا بأس بها، كذلك الشامبو والصابون لا بأس به هذه الأشياء، لأن هذه لا يطيب، ما في أحد يطيب صابون يطيب شامبو، لا تعتبر من الطيب، وإنما إذا كانت رائحته زكية قوية حيل تبتعد، يعني تأخذ الصابون العادي يعني التي ليست له رائحة نفاثة كما يقال. فالمهم تبتعد عن زينة البدن هذه، وزينة الثياب كذلك، لبس الأحمر والأزرق والأخضر اللي هي يسمونها الألوان هذه الفسفورية هذه وما شابه ذلك من الأمور الجميلة تلفت الأنظار، وهذا تبتعد، لكن تلبس ما شاءت من الثياب، يعني بعض الحريم تلبس الأسود هذا غلط، لا يجوز يعني التزام الأسود، تلبس ما شاءت من الثياب لكن تبتعد عن الملابس المزركشة الملونة هذه الأشياء، هذه تبدأ وتلبس الجديد وتلبس القديم ما في مانع، حتى لو ملابس جديدة تلبس ملابس جديدة ما في مانع مثلا، لكن تبتعد عن الألوان المثيرة أو اللافتة للأنظار وما شابه ذلك من الأمور، هذه تبتعد عن هذا بالنسبة لي الثياب. ثم الحلي تبتعد عن الذهب والفضة ولبس لي هذا كزينة، وهذا تبتعد إذا كان دبل الخاتم مثلا هذا على اليدين هذا ثابت وهذا ما عليه شيء، لكن تلبس قلادة وتلبس البغمة وتلبس الأساور وتلبس الخلاخيل هذا لا، تبتعد عن هذه كلها. إذا تبتعد عن زينة الثياب وزينة البدن وزينة الحلي، هذه الأشياء تبتعد عنها جميعا المرأة. الاسفيداج هو المكياج، نوع من المكياج يعني بيض الوجه وما شابه ذلك من الأمور، فهذه كلها تبتعد عنها المرأة إذا كانت في عدة الوفاة. نعم. السلام عليكم. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. نعم، تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها إن لم يتعذر، هذا الأصل. يقول الله تبارك وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وفي الآية الأخرى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالأصل بقاؤها في بيتها، الأصل بقاؤها في بيتها، إلا إذا كان هذا البيت مثلا ليس فيه أمان لها، مثلا واحد ساكن متزوج جديد مثلا وساكن مع زوجته بشقة مثلا، لا عندهم عيال لا عندهم كذا، وعنده عيال صغار أطفال صغار وكذا، تستحش بروحها في البيت تخاف، هذا تعتد في بيت أهلها، تعتد أو تكون في بلد ثاني غير بلدها مثلا، واحد راح دراسة مثلا معه زوجته أو راح عمل، ومعه زوجته وتوفي وما عندها أحد، تعتد في بيت أهلها، ما في مانع إن شاء الله تعالى. الجانب الأمان أهم من جانب الإحداد في البيت، فإذا كان في أمان في البيت وكذا فلا مانع أن تخرج، وتخرج للحاجة، تخرج للحاجة، يجوز لها أن تخرج للحاجة، تروح الطبيب مثلا، تشتري حاجياتها مثلا، إذا كانت تعمل وما أعطوها يعني إجازة، أنتم يعني بالكويت بنعمة هنا، المرأة إذا مات زوجها يعطونها إجازة مدة الإحداد 14 أيام، في غيرها من البلاد ما يعطونهم إجازة، يعني يقول لهم يذبحوا عمر يعطونها أسبوع، يعني بعضهم هذا كرم هذولي، يقول لها أسبوع لك وبس يلا تداومين، تداوم ما عليها شيء، يعني ما نقول لها لا اطلعي من العمل لا تداومين كذا، وفي بعض البلاد يمكن حتى ما يعطونها ولا يوم، ما لنا شغل فيه، مات زوجها الله يرحمه ما لنا شغل فيه، زين ما عليها بس داوم، لكن عاد مو تقول انا مداوم وداخل اروح اتمشى والله بروح اشم هواء ضايق خلقي، وندملكه تقول بروح المزرعه بروح على البحر اقعد شويه، لا الاصل لا يجوز الخروج. وبعض اهل استثنى قال اذا كانت تبي تخرج تخرج بالنهار ما تخرج بالليل، اذا خرج تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل. فالمهم اذا ان المراه لا تخرج من بيتها اذا كانت في عده وفاه، ما تخرج من بيتها إلا إذا كان لحاجة، فإذا كان لحاجة فلا بأس، مثلا أبوها مريض مثلا لا بأس تخرج تراها أو كذا أو كذا، لكن يقول صديقتها مريضة تتصل تلفون، الحمد لله يكفي تلفون وتتصل عليها تقول أنا بعدنا ما أستطيع أني أخرج. للأسف الآن حاصل اللي قضية العزاء عندما صار العزاء مقصد في حد ذاته ومطلب، فإذا اعتدت وصار العزاء عزاء النساء في غير المكان الذي تعتد به، تروح كل يوم حق العزاء تحضر العزاء وبعدين ترجع البيت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اللي بيعزيها عزيها مكان إحدادها مكان عدتها، لا يجوز أن تخرج لتلقي العزاء، خاصة إذا سوى العزاء في غير بيتها، فلا يجوز لها الخروج لتلقي العزاء. اللي بيعزيها يتصل فيها يجيها في بيتها التي هي فيه، أما الخروج للعزاء لأنه والله بيتنا صغير بيت أخوه كبير بنسوي فيه العزاء، هذه كلها أشياء يعني عادات اجتماعية ليست من دين الله في شيء، فلذلك الأصل لا تخرج لتلقي العزاء وإنما تبقى في بيتها. فالخروج إذن لا يكون إلا لحاجة أو ضرورة، لا يكون الخروج إلا لحاجة أو ضرورة، أما غير ذلك فالأصل أنها لا تخرج من بيتها. طبعا نسيت بالنسبة للمعتدة من وفاة لها أن تستخدم الطيب في حالة واحدة، وهي إذا كانت تحيض، إذا كانت تحيض يعني صغيرة، يعني بعدها صغيرة وتوفي زوجها ينزل عهدها من الحيض طبيعي جدا، فإذا حاضت المعروف أنه المرأة إذا حاضت تخرج منها الدماء اللي هي لها رائحة كريهة اللي هو دم الحيض، أن تضع بعض الطيب على مكان خروج الدم، تضع مكان خروج الدم بعض الطيب حتى تذهب رائحة الدم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ما تطيبت لأجل الطيب وإنما تطيبت لأجل إذهاب رائحة الدم الكريهة اللي دم الحيض، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للزعفران ذكره المؤلف هنا، الزعفران الزعفران في السابق كانوا يتطيبون به وهو طيب النساء، الزعفران كان طيب النساء يعني، فالصحيح أن الزعفران إذا لم تكن له رائحة قوية فلا بأس باستعماله، سواء في الطعام مثلا أو في القهوة أو في العيش الأرز أو كذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى، لكن إذا كانت رائحته قوية جدا الإنسان يبتعد عنه احتياطا، يبتعد عنه احتياطا، لكن إن شاء الله لا بأس به. قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، تنقضي العدة بمضي الزمان، يعني ليس المقصود لابد أن تجلس 4 أشهر و10، لكن لابد أن تمر 4 أشهر و10 من وفاة الزوج. شلون؟ يعني لو وحدة زوجها مسافر مثلا علاج أو تجارة أو دراسة اللي يكون لهم مسافر، وبعدين جاء الخبر قالوا لها زوجك مات قبل 3 أشهر، مات قبل 3 أشهر، تعتد 10 أيام. العبرة أو بداية العدة بوفاته وليس بعلمها. افرض قال لها زوجك مات قبل 6 أشهر، ما تعتد، خلص إذا بس. طيب قالها مات قبل 6 أشهر زوجك، طيب ما تعتد خلاص انقضت عدتها، مضت المدة، مضت المدة، المدة تبدأ من يوم وفاته وليس من يوم علمها، المدة تبدأ من يوم وفاته. افرض هي عصت يعني قالها ما تزوج، قالت الله يرحمها من بعد شلط قال عمت مكيجة تعالي ما يجوز، قالت والله أنا ما أصبر على المكياج وكذا ولازم أداوم، زين داوم بس بدون مكياج، قال لا أطلع الناس بدون مكياج ما أقدر لازم مكياج، جاب بنت الحلال ما يجوز والله عسى الله يغفر لي. وراحت بعد مضي 3 أشهر ندمت، قالت أستغفر الله خلص ما نحط أعيد العدة، قلنا لا ما تعيدين خلاص راحت ما تعاد، ما تعاد العدة، خلاص 3 أشهر هذه مضت من العدة وعاد عليها إثم ثالث بينها وبين الله سبحانه وتعالى، لكن بقي لها من العدة شهر، وعشان يقول هذا الشهر 10 أيام لا تضعي المكياج وهكذا. إذا العدة تبدأ بموته لا بعلمها، بموته لا بعلمها. نعم صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب استبراء الإماء، وهو واجب في 3 مواضع. أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى، من أنثى صلى الله عليكم، حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى، من أنثى بس، مش عندي غير أنثى أو أنثى بس، بس حتى لو ملكها من أنثى من طفل شيخاني قول الله أنا ما عندي من طفل يا صحيح، حتى ولو ملكها من أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز. الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل. أكمل فصل. فصل: واستبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر، والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر، ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة، وإن ملك من تلزمها عدة اكتفي بها، وإن ادعت الأمة وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء موروثه مورثه صلى الله عليكم بوطء مورثه، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت. نعم استبراء الإماء، طبعا الحين ما في إماء، الآن ما في إماء، لكن هذه أحكام شرعية لأنها في يوم من الأيام كانت موجودة هذه الإماء، وستأتي أيام ستكون موجودة أيضا هذه الإماء إذا قام سوق الجهاد، لكن الشاهد من هذا أن هذه أحكام شرعية ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وأن يتعلمها. الإماء هن التي في قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما ملكت أيمانهم هن الإماء، ملك اليمين هي الأمة. الأمة تستبرأ أيضا، يعني نتأكد حامل ولا غير حامل، لأنه يجوز لمالكها أن يطأها، وإذا أنجبت له هذه الأمة يكون ولدا له، يكون ولدا له، مثل إبراهيم عليه السلام ابن النبي محمد صلى الله من أمته صلى الله عليه وسلم من أمته مارية التي أهداها إليه المقوقس، فوطأها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم. هذا جائز أن يطأ الأمة، ولكن الأمة إذا وطأها سيدها ثم أنجبت له انتقل اسمها أو لقبها من أمة إلى أم ولد. ولذلك النساء ثلاث: حرة وأمة وأم ولد. حرة وأمة وأم ولد. الحرة هي عموم نساء المسلمين، طيب، والأمة هي المملوكة، وأم الولد هي المملوكة إذا وطئها سيدها وأنجبت له، تنتقل من أمة إلى أم ولد. وأم الولد لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، خلاص تبقى أم ولد. فإذا مات سيدها أو مالكها صارت حرة، بمجرد أن يموت تكون حرة خلاص، لأنها ينتقل ملكها إلى أولاده ورثته، وهي أمهم. وفي الحديث: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وهذا الحديث فيه ضعف لا يثبت، لكنها قاعدة عند أهل العلم أن كل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فهذا بالنسبة لأم الولد. يبقى الأمة التي هي ليست أم ولد، رجل اشترى أمة أو كسب أمة في جهاد أو غير ذلك ثم جامعها، كيف يستبرئها إذا أراد أن تتزوج مثلا، أراد أن يزوجها أو أراد أن يبيعها مثلا، فكيف يستبرئها؟ استبراؤها بأن تحيض حيضة، يتأكد أنه مو حامل منه. فواحد عنده أمة جامعها وهي أمته، هذا جائز ما في شيء. بعدين جاء واحد تقدم لها بيتزوجها مثلا، أو هو أراد أن يزوجها من أحدهم، فيبقيها عنده حتى تحيض، يتأكد أنه ما حملت منه لأنه جاءها جامعها، فينتظر بها حتى تحيض. فإذا حاضت تأكد أنها إيش؟ ليست حامل، لأن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض. فإذا تأكد أنها ليست بحامل عند ذلك له أن يبيعها أو يزوجها، المهم ما شابه ذلك من الأمور. فإذا الأمة تستبرئ بحيضة حتى نتأكد أنها إيش؟ ليست بحامل من سيدها. فهذا استبراء الإماء، استبراء الإماء. فإذا كانت تحيض بحيضة، وإذا كانت لا تحيض كبيرة مثلا بشهر، الآيس تعامل معاملة الآيسة شهر. إذا كانت لم تحض بعد صغيرة أصلا، طيب ما نزع دم الحيض، ما بدأ معها الحيض، وهي بالغة يعني بغير الحيض، بالغة بالسن مثلا، بلغت 15 سنة 16 سنة ولم تحض بعد، فهي من حيث البلوغ بالغة لكنها لم تحض، فهنا أيضا يستبرئها بشهر، يستبرئها بشهر. فإذا الآيسة والتي لا تحيض أو انقطع حيضها مثلا، خلاص ما قامت تحيض، عمرها 30 سنة لكن ما قامت تحيض، خلاص انتهى انقطع عنها الحيض، فهذه والآيسة والصغيرة أو التي لم تحض ابتداء، كل هؤلاء يستبرأنا بحيضة بشهر، يستبرأنا بشهر، والتي تحيض تستبرأ بحيضة. طيب التي انقطع حيضها ولم يعرف سبب انقطاعه، هذا ذكرناه في الحرة تذكرون الأسبوع الماضي، قلنا الحرة التي انقطع دم ولا ندري ما سبب قطعه، قالوا تعتد 9 أشهر اللي هي عدة الحامل، احتمال حامل كونها ما تحيض، أقرب شيء إنها حامل، قال تنتظر 9 أشهر حتى نتأكد أنها حامل أو غير حامل. فإذا مضت 9 أشهر دل على أنها ليست بحامل، الآن نقول خلاص تعتدين 3 أشهر. وقلنا هذا ما يحتاج على الصحيح إن شاء الله تعالى، بل عن طريق الفحوصات العلمية الآن أهم شيء نتأكد أنها ليست بحامل بأي فحص من الفحوص، وأقصاها 3 أشهر ثم تعتد عدة 3 أشهر وخلاص انتهى الأمر. يعني ما يحتاج تنطب 9 أشهر حتى نعرف هي حامل أو غير حامل. كذلك بالنسبة للأمة، الصحيح أنها تنتظر حتى نتأكد بخط أنها ليست بحامل ثم تعتد بحيضة، ثم تعتد بحيضة أو بشهر عفوا لأنها لا تعتد. أما إذا كان يعرف سبب عدم الحيض قالوا كالحرة. الحرة تذكرون قالت لما تصل إلى سن 50 اللي هو سن اليأس ثم تعتد، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. والصحيح أنها كذلك نعطيها 3 أشهر حتى نتأكد لماذا لم تحض، ثم بعد ذلك تحيض أو عفوا تعتد 3 أشهر. هذا بالنسبة لاستبراء الإماء. والذي يعني عنده أمة ويريد أن يبيعها فلا يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها، لأن احتمال هو يبيعها قبل أن يستبرئها واللي يشتريها يروح يجامعها مباشرة. فاشترك الماءان هنا، ماء هو ماء الذي باعها، هنا لا يجوز. لكن لو أخبره بذلك قال له أنا بشتري من كذا، قال أنا ترى جامعها قبل 3 ليالي أو 3 ليالي أنا جامعتها، قال خلاص إذن ما آتيها حتى تحيض حتى نتأكد أنها لم تحمل منك. إذا كان هذا الإنسان ثقة وفعلا ما يأتيها حتى تحيض لا بأس، يستبرئها الذي اشتراها. وإذا كان لا ما يعرفه أو غير ثقة أو كذا لا ما يعطيه إياه حتى يتأكد أنها حاضت، يعني أنها ليست بحامل منه. كذا كذا أراد أن يزوجها لا يصح أن يزوجها وهو جامعها قبل 3 أو 4 ليالي، نقول انتظر حتى تحيض. الزوج لا يصح هنا، لأن هذا الزوج معتدة فلا يصح الزواج، لا يصح الزواج في مثل هذه الحالة. فوقيل يصح النكاح ولا يصح الجماع، ليس له أن يجامعها، لكن صحيح أنه لا يصح النكاح لأنها معتدة، معتدة بحيضة أو معتدة من سيدها الذي باعها. طيب أما الحامل قال فبوضع الحمل، الحامل لو كانت حامل هذه الأمة مثلا وأراد أن يزوجها، أراد أن يزوجها وهي حامل، فتنقضي عدتها بوضع الحمل، تنقضي عدتها بوضع الحمل، أو مات عنها أيضا تنقضي عدتها بوضع كالحرة تنقضي عدتها بوضع الحمل. قال وإن ملكها حائضا لم يكتف تلك الحيضة، يعني واحد اشترى أمة قال ترى هي حائض، قال طيب، قال إذا ما تعتد بهذه الحيضة وإنما لابد أن تحيض عنده حيضة ثانية. والصحيح أنها تعتد بهذه الحيضة، المهم هو أن نعرف أنها ليست بحامل من سيدها الأول. قال وإن ادعت الموروثة تحريمها على الوارث بوطئ مورث، يعني إذا كان الرجل وطئ أمته ثم مات عنها يرثها أولاده، لأن هذه مال تعتبر من المال، يرثها أولاده، فأولاده لا يجوز له أن يأتونها لأن وطأها أبوهم، خلاص صارت مثل منزلة أم، يعني زوجة الأب، هي ليست زوجة أب هي أمة، لكن ما يجتمع ما الأب والابن في امرأة واحدة أبدا، فلا يجوز الابن أن يطأها أبدا، محرم عليه، لا يجوز أن يطأها. فإذا ادعت ذلك الأصل أنها تصدق في هذا، أصل أنها تصدق في هذا. كذلك ادعت المشترى أن لها زوجا صدقت كذلك، واحد اشترى أمة وقال يبي جامعها، قالت أنا متزوجة، أنا متزوجة، فلا يجوز له أن يأتيها، لا يجوز له أن يأتيها إذا كانت مزوجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في مجال نكمل كتاب الرضاع، يلا نقف هنا إن شاء الله تعالى. طيب هذا ليس سؤالا، هذا اقتراح، يقول لو أمكن يكون الدرس بعد العشاء، الرأي اللي يبي بعد العشاء يرفع إيده، خلنا نشوف كم العدد، 1 2 3 4، اللي يبي بعد المغرب يستمر يرفع يده، لا تخلونا نخلي العصر عاد خلاص خلاص يبقى بعد المغرب، سامحونا، ها الرأي الأغلبية، بس مو ديمقراطية هذه هذه شورى أخذ الرأي. نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل. في بعض النساء حتنا مدة سنة كل أنا ليلتي مثلا حزينة على الأمات حضر لا مناسبة، هذا غلط، لكن يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك أن ما تحضر مناسبات كذا، لكن في أحيان أعراف عند الناس إن ما يجوز عرس، ما يجوز كذا، يعني حتى لو يعني حتى لو هي مو حزينة هي تبي تروح ينقدون عليها أو ينكرون عليها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن ينكر عليها أنها ذهبت إلى عرس أو ذهبت إلى حفل أو ذهبت إلى كذا، أو الرجل زوج ولده في وقت العدة أو كذا، يعني إحداد زوجته أو موت قريبه أو موت أخيه مثلا، مات أخوه بعد 6 شهور تزوج ولده، قال لا ما يجوز، لا مو صحيح هذا الكلام، غير صحيح هذا الكلام. والله أعلم يعني، بس مشكلة كتب الشيعة مو ثقة بس موجودة. زين، يقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول تزوج بعد موت فاطمة 9 أشهر، 9 ليالي، 9 ليالي، لكن الله أعلم صحتها، استبعدها يعني، لكن القصد أنه هذا ليس من البر، أنه والله ما نحضر حفلة ولا نتزوج ولا نضحك ولا نفرح بعد موت فلان، غير صحيح هذا الكلام. وإنما الصحيح اللي هو 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للزوجة، وغير الزوجة 3 أيام، بعد ذلك يعيشون حياة طبيعية، يعيشون حياة طبيعية، سواء كان حضور حفل، حضور زواج، زواج أحدهم، الأصل يبقى طبيعيا، والله المستعان. أي نعم. سب إذا إيه؟ لا خلاص، مثل ماريا، ماريا مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مات صغيرا، فخلاص أم الولد، خلاص دام أنه ولدت صارت أم ولد، خلاص لا تباع. لا، التي أسلمت حديثا، المهم أن تحيض بحيث نتأكد كانت متزوجة مثلا في السابق، نتأكد أنها ليست حامل من زوجها فتعتد بحيضة، أهم شيء نتأكد، إلا إذا قالت أنا صار لي سنة مثلا أو قالت مو متزوجة، هذه ما أحتاج. أما إذا كانت متزوجة وجاءها زوجها قبل فترة والآن أسلمت، نقول تحيض حتى نتأكد فقط أنها ليست بحامل من زوجها. اللي هو ما استعباد السلم شيخ، السؤال الثاني يعني منه إذا فرض إذا وضع أحد أمنه ضد الأب من الأبناء فضل ما يفرض شو إذا فضل رجل وضع أمن أبناءه لا يفرض طبعا شيخ، يعني هل هذا من عدد الناس عبارهم خلاص يعني شراكة؟ لا لا لا يشترك فيها ما آن أصلا، لكن على كل حال يقول هل الإماء هل هذا من الظلم أو شيء؟ أول شيء يعني الشريعة تدعو طبعا إلى العتق في أشياء، حتى في الحلف، إذا حلف الإنسان قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك أو كسوة أو تحرير رقبة، يعني وأشياء كثيرة جدا كلها فيها عتق الرقبة وعتق الرقبة وعتق الرقبة. ثانيا العبيد في الإسلام لو يعلم الإنسان كيف يعاملون زين لا عرف قيمة هؤلاء العبيد يعني عند الإسلام، يكفي يعني من علماء التابعين عبيد، يعني ابن سيرين، محمد بن سيرين، عطاء بن أبي رباح، عطاء بن يسار، الحسن البصري، المكحول الشامي، بعد من ذكرونه أبو حنيفة، البخاري، مسلم على خلاف، أبو داود، أبو ابن ماجة، النساء النسائي، يعني أكثر هؤلاء أبناء عبيد. طيب ابن المبارك، الله المبارك، يحيى بن معين، ابن المديني، علي بن المديني، أئمة الإسلام، كل هؤلاء في الأصل كانوا عبيدا، وبعضهم آباؤهم عبيد، يعني أبو عوانة، فكل هؤلاء يعني شوف صاروا نالوا ما نالوا من المكانة في الإسلام وإن كانوا عبيدا، يعني ما يظنهم هذا شيئا، نافع مولى ابن عمر، فالمهم العدد كبير جدا. لكن بالنسبة للإيماء والعبيد، استعباد العبيد، هذا كما قال أهل العلم، الله تبارك وتعالى خلق الناس وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول أهل العلم من أبى أن يعبد الله باختياره جعله الله تبارك عبدا لعبيده رغم العلم. من أبى، أنت لا تنظر لأن مسكين، انظر لأن مجرم، الأصل أن هؤلاء مجرمون لأنهم أبوا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وعاندوه جل وعلا وتكبروا على عبادته سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء يعني مثل الآن واحد قاتل مثلا أو سارق أو زاني أو كذا، يقول حرام يجلد أو يرجم أو القاتل يقتل أو هذا. الآن الغرب يقول كذلك، يقول لا يقتل القاتل، لا يجوز عقوبة الإعدام عندهم أو القتل بشكل عام، لا تجوز، مع أنه هو قاتل أصلا، هو قاتل، هو زاني معتدي على عرض، أو هو سارق سرق أموال الناس، يقول لا يجوز قتله ولا قطع يده ولا رجمه ولا جلده ولا كذا. طيب شو نسوي فيه؟ قال لا، أين الرحمة؟ الإسلام ما فيه رحمة. طيب واللي اقتلى واللي زنى بأهله واللي سرق ماله، لماذا لا تنظر إلى المجني عليه؟ لماذا ينظر فقط الجاني أنه صار؟ لأن الناس تنسى، لأن هذه مضت خلاص، قال مضت تنسى، انسى الذي مضى. عيال اليوم طيب قتل 50 60، قال اسجنه، خله بالسجن بس ما تقتله. مو صحيح هذا الكلام. الدين الإسلام دين العدل، دين العدل. الله سبحانه يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا هو العدل. فهؤلاء الإماء أو هؤلاء العبيد لما رفضوا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، أن يكونوا عبيدا لله باختيارهم، جعلهم الله تبارك عبيدا لعبيده رغما عنهم، وهذا من العدل. والله أعلم. على كل حال فيه المسألة تفصيل كثير ليس هذا مجاله. صلى الله عليه وسلم.